في مرحلة من مراحل عمري كان عندي اهتمام كبير جدا بعلم النفس، يعني القضايا النفسية، النظريات النفسية، علماء النفس، كتب النفس. يعني الإنسان يمر أحيانا بظروف نفسية غريبة أو أمراض أو شيء من القبيل، فيضطر إلى الاهتمام بهذا العلم حتى يجد حلا لنفسه. وكنت أكتب في أحد المنتديات، وفي يوم من الأيام راسلني شخص طبعا أكبر مني، قال لي أبي رقم جوالك. ثم فرحت بتواصله معي بحكم أنه خبير وقد يفيدني. اتصل علي وشرح لي حالتي من الألف إلى الياء، يعني أعطاني كل الأشياء التي فعلا أنا أجدها، وقدم لي تصور عن نفسي. فذهلت، يعني أدهشني هالمعرفة الداخلية العميقة بنفسي. فأكبرت هذا الإنسان، يعني فعلا صرت أنظر له نظرة إكبار واحترام وتعظيم، وأنظر إلى نفسي من خلاله. يعني هو يعني كشفني وقدم لي حالتي وأعطاني حلول وإرشادات، فصار مصدرا من مصادر الاستفادة والاستشارة وغير ذلك. يعني أنا صرت متابعة دقيقة. دعونا نحول هذه المسألة إلى الثقافة والفكر. قرأت شيء مما كتبه المستشرقون عن ثقافتنا وتاريخنا ومعارفنا وعلومنا، فأيضا أصابني نفس الشعور اللي شعرته مع ذلك الشخص اللي في المنتدى. يعني صرت أنظر لهم نظرة مختلفة، يعني ولو بشرط أن تكون نظرة انهزام ودونية. يعني حنا أرجو أن نخرج من هذه البوتقة الضيقة، يعني أن نفكر بعقلية غالب وخاسر. أيضا في جوانب إنسانية أخرى وجوانب علمية ومعرفية، يعني مو بشرط أن نجد أنفسنا فقط في ميدان المعركة، أيضا يوجد ميادين أخرى في الحياة، من كلها حروب وقتال ومنافسة. يعني أن تجد شخصا يفهمك ويعرف ثقافتك ويشرح لك ويحلل يعني وضعك من جميع الجوانب ويعطيك تاريخ وسرد وحكاية ثقافتك، يعني شيء مدهش ويخلق فيك أيضا زوايا نظر مختلفة للآخرين، وقد يفيدك أيضا في ثقافتك. صدقني عندما تقرأ لشخص من ثقافة أجنبية، يعني لا ينتمي لك لا قديما ولا حديثا، يعطيك تفصيلا لحالتك الثقافية العقدية الدينية الأدبية يعني التاريخية، يعني يسرد لك قصة أمتك وهو لا ينتمي لها، لا سيما إذا كان موضوعيا. يعني كثير من المستشرقين يعطيك أحكام موضوعية حتى على حساب ثقافته. يعني أنا قرأت لبعضهم أنها يعني يعترف ويدين بالفضل للثقافة الإسلامية في النهضة الأوروبية وفي الاحتفاظ بالإرث اليوناني. يعني عندما تقرأ مثل هذه الكتب بدأت تراجع فهمك ونظرتك إلى الآخرين، وتنضاف إليك زوايا نظر عميقة ودقيقة، يعني مثل الشخص الذي ينظر إلى نفسه في المرآة. يعني المرآة تشخص، لا أقول تشخص، بل تعكس صورتك بكل تفاصيلها. بدون مرآة يعني ربما تعرف تقاسيم جسمك وتفاصيله بحاسة اللمس، لكن عندما تنظر في المرآة فأنت ترى نفسك على حقيقتها. كذلك عندما تنظر إلى ثقافتك من زاوية الآخرين تأتيك أشياء لا تعرفها من قبل، يعني لم تخطر على بالك. وهذا كما قلت ليس انهزامية أو دونية أو تسليم بما يقولونه، إنما يعني توسيع دائرة النظر. يعني نأخذها من هذا المجال فقط، توسيع الأفق.